بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج كيف تتعرف وتكسب أبناءك المراهقين للدكتور محمد بن فهد الثويني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق الأمين محمد وعلى آله وصحبه. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة المراهقة هي من أخطر المراحل، ولكن ما معنى الخطورة؟ الخطورة ليس كما يفهمها الأغلب، وهو أن الشباب في مرحلة المراهقة شباب مزعج سلبي كثير المشاكل إلى آخره من كلمات سلبية جعلت كعنوان على هذه المرحلة، فصار الشاب ينفر منها. أنا ما أوافق، الخطورة ليس هذا الكلام. الخطورة أن إذا لم يحسن ولي الأمر تربية الشاب في هذه المرحلة قد يتسبب في انحرافات حياة الشاب لعدم وجود المعلومة المناسبة التي يستطيع أن يستخدمها هذا الإنسان في حياته المستقبلية. فالخطورة تأتي ليست من سلوكيات الإبن، بل هي من غفلة الأب والأم أو ولي الأمر في توجيه هذا الشاب. ولهذا نبدأ نقول ليش هذه المحاضرة؟ يعني هل إحنا بحاجة أن نقيم محاضرة أو محاضرات أو دورات نتكلم بها عن مرحلة المراهقة سن 11، 12، 13 إلى سن 19؟ هل إحنا بحاجة؟ طيب الكلمة الاعتيادية نسمعها، طيب إحنا كلنا تربينا بغير محاضرات، آباءنا وأمهاتنا جزاهم الله خير، رحمه يعني متوفي منهم ويعني أمتعنا الله عز وجل ببقاء المجري منهم، ما قعدنا لا أسمع محاضرات ولا ندوات ولا على مستوى الإذاعة ولا تلفزيون ولا إعلام، وتربينا الحمد لله وهذا إحنا موجودين. نقول لا، في فرق كبير بين البيئة السابقة والبيئة الحالية، حتى لا يبتعد ولي الأمر يقول إحنا تربينا بطريقة لابد أن عيالنا مثلنا، لا، الوضع اختلف تماماً. يمكن فعلاً بعض أولياء الأمور في أكثر من يعني قبل 20-30 سنة كانوا يغيبون عن البيت بالأشهر، نعم، وقد يحتج البعض يقول أصلاً الأب ما كان موجود، لكن أنا أقول الأم كانت موجودة في البيت، الخال كان موجود، العم كان موجود، الجد كان موجود، الجدة كانت موجودة، أيضاً التربية الجماعية كانت موجودة، الفريج كان يربي مجموعة أولاد 12-13-14 ولد مع بعض من الليل طول النهار وطول الليل، البنات كذلك مع بعض، فكان هناك إما تربية جماعية يعني يتلقى الشاب المفاهيم نقلا عن زملائه، ما دريته ترى فلان صار فيه كذا كذا كذا، ليش ضربوه؟ لأنه سوى كذا كذا كذا كذا، فيتعظ الآخر أو الجمع الآخر من الشباب لأن فلان ضرب لأنه فعل كذا كذا، أو يعني أثيب لأنه نجح في كذا كذا كذا، فيتربى الشباب تربية جماعية من خلال النقل، أو يقوم هناك شخص آخر في الأسرة مقام الأب كمربي، وغالبا ما تكون الأم هي المسؤولة عن التربية. الجانب الثالث الفريج، الجار، الأقارب كانوا كلهم يربون، الكل يساهم في تربية هذا الشاب أو هذه البنت. أما الوضع الحالي، لو افترضنا أن الأب مشغول والأم مشغولة، فما أصبح هناك من يعين هذا الشاب على أن يتربى تربية صحيحة بالمرة، لا عاد الفريج ربي ولا عاد الجار ربي ولا عاد الأقارب لهم دور، بل الآن يحذر القريب من تنبيه أو عقوبة أو تربية الابن. ما ترضى الأم الآن حتى أختها أن تساهم في تربية عيالها، ولا يرضى الأب، بل في بعض الأسر الآن تصير الخلافات تصل إمارات إلى الطلاق بسبب اثنين عمرهم 5 سنين تهاوشوا ولدها ويا ولد أختها ولا فلان وفلان وكذا. فإذا نقول الآن الشاب محروم من التربية إذا تغفل عنها الأب وغفلت الأم لانشغال ما أو لتعمد ما، أصبح ما في مربي لهذا الشاب فيترك لنفسه. ولهذا نجد هناك فارق بين البيئة السابقة والبيئة الحالية، مما دعانا إلى أن نعقد مثل هذه المحاضرات والندوات والدورات، ليس للتعليم إنما للإيقاظ، للتنبيه، للعودة إلى الفطرة، للعودة إلى العرف، للعودة إلى التقاليد، للعودة إلى الدين. أنا متأكد الكل يعرف، وما أتوقع أن هذه الكتب أو هذه الأشرطة أو هذه الدورات تعطي شيء جديد، إنما قد تعطي إيحاءات، أساليب جديدة، مفاهيم موجودة إنما نحييها مرة أخرى وننقضها في نفس ولي الأمر. فإذا الدافع الأول لعقد مثل هذه الندوات هو تغير البيئة لبيئة الشباب، ونحن في غفلة. أذكر لكم حادثة مر علي أحد الطلبة مرة في الكلية، فقعدت أنصح في أحد المحاضرات، وعادة في كل محاضرة أخذ لي 5 دقائق 7 دقائق سالفة قصة موقف نصيحة ثم ندخل في المحاضرة. فاستغربت واحد من الطلبة وهو شاب عمره 19 سنة تقريبا قاعد وراء، كانت عينه تغرق، أحس بالدمعة تمشي بعينه، فلاحظت وسكت. بعد المحاضرة فيعني يتكلم، وقف قبالة كذلك يقول لي تدري دكتور هذه أول مرة أسمع فيها نصيحة، يقول حتى أبوي ما نصحني 19 سنة يقول ما أذكر أن أحد نصحني. بعدين طبعا دخلنا بحوار الوالد والوالدة، طبعا ناس طيبين، ولكن الوالد كان مشغول والوالدة كذلك موظفة مشغولة، وما كان أحد غير طبعا الأكل موجود والشراب موجود والمال موجود وكل شيء موجود، إنما الحوار ما كان موجود. ولهذا لما سمع النصيحة وحس أنه عنده هذه التقاصير في حياته، عنده بعض الانحرافات، فتحرق قلبه إلى فطرته فدمعت عينه، فقال أنا حبيت أصارحك، أنا أول مرة أحد ينصحني. قصة ثانية، واحد عمره 24 سنة ماذا شاف يعني طاري الموضوع، قال أنا الساعة 12 بالليل كنت أسولف، 12 بالليل مع واحدة، قلت له شنو؟ قال ها أسولف مع خطيبتي. قلت له أنت متزوج يعني مالك عاقد؟ قال لا لا لا، إنما هذه خطيبتي، أنا إن شاء الله ناوي أتزوجها بعد ما تخرج، فكنت قاعد أكلمها الساعة 12 بالليل. قلت له يعني شلون تقبل إنك تؤذي هذه البنت؟ قال لحظة لا تغلط، هذه واحدة من أهلي. قلت له الإنسان لما يحب إنسان يحافظ عليه ولا يجرحه؟ قال طبعا يحافظ عليه. قلت له أنت كلامك لهذه البنت، لو أحد سمعكم، لو أحد شافكم، خلينا نفترض أنك أنت تجاهلت وجود الله عز وجل ومراقبته لك، لو الناس قال يحكمون علينا أن إحنا ناس يعني سيئين، قلت له كيف إذن تقبل على نفسك هذا الحوار؟ قال عايش أسوي. قلت له روح عقد عليه، أملج وذيك الساعة مو بغى تحاكيها، بغى طابر أنت وياها. شا يقول الصديق خوش فكرة؟ قلت له هذه مو فكرة، إنما هذا شر، هذا حق موجود عندك. فيقول أنا أول مرة أحد يقول لي كلمة أول مرة. فأيضا انتهت القصة أن شاب 24 سنة ما حد نصحه أنه ممكن يقدر يعقد على البنت يطلع معاه يتكلم وياه يسولف معاه، إلى أن الله يسر وتخرج. شاهدني وجدنا فعلا طبعا قصص كثيرة، لو بسولف لكم بس قصص ما راح نقول شيء، خلص الوقت وما وصلنا، لكن وصلنا إلى شاهد أن كثير من عيالنا، أنا ما أتكلم الكويت بس، الكويت، البحرين، الإمارات، قطر، السعودية، والحمد لله علي جولة في الدول الخليج كلها، وجدت أن الشاهد واحد، أن عيالنا مو لاقين أحد يتكلم معهم يوصل لهم رسائلهم ومحتاجينها حتى يحسنوا التعامل مع مرحلة المراهقة اللي يمرون فيها وما بعد هذه المرحلة. إذن هذا الدافع، إحنا ركزنا على مرحلة المراهقة لأنها مفترق، وكثير من الناس تشتكي من هذه المرحلة، يعني اللي وجهنا لهذه المرحلة مو إحنا، مو رغبتنا، إنما عد أسئلة الناس من 100 سؤال 99 سؤال عن هذه المرحلة، وسؤال عن مرحلة ما قبل المراهقة. يمكن بعضنا مو فاهم شو مرحلة المراهقة، هي المرحلة ما بعد ما بين الطفولة والرجولة، والتفاسير جاءت كثيرة في هذه، يعني بعض علماء الغرب طلعوا نص اللي قاعدين مراهقين، نص اللي قاعدين عفوا مو أنا، علماء الغرب قالوا المراهقة عبارة عن ثلاث مراحل، 12 إلى 18 سنة مراهقة أولى، و 18 إلى 24 مراهقة ثانية، و 24 إلى 30 مراهقة ثالثة، وأهل الفن وصلوا إلى 50. فمعناتها منو فينا بالقاعة قاعد مو مراهق على حسب كلامهم؟ ولكن مفهومنا الإسلامي يلغي هذا الكلام تماما، لأن إذا افترضنا أن مرحلة المراهقة كما فسرها علماء النفس أيضا مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الرجولة، متى يصبح يعني الإنسان رجل؟ عند سن التكليف، والتكليف عند البلوغ، 12 سنة، 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة بالغ، إذن مكلف، إذن هذا رجل، وإذا كانت بنت نفس الشيء. وعلى أرجح الأقوال أنه سن 15 سنة هو سن البلوغ، إذا لم يحتلم أن يرى الماء الشاب أو تحيض البنت 15 سنة. فبالتالي المفترض أن تنتهي المراهقة عند سن 15 سنة، أي تصبح البنت امرأة مكلفة مهيئة للزواج، وكذلك الرجل مكلف ومهيئ للزواج. إذن هذه النظريات ما بعد سن 15 سنة كلها نظريات ما هي صحيحة لنا كمسلمين، خاصة كيف الله سبحانه وتعالى يحاسب إنسان وهو سفيه لا يفقه ولا يفهم، والناس ما تحاسبه كيف؟ إذن هذا تناقض. فإذا الأصل أن أبنائنا ما هم صغار. واحدة من الأمهات بالمناسبة في أحد الدورات تقول لي أنا صراحة دكتور ولدي يطلب مني يروح المسجد صلاة الفجر وأنا أخاف أخليه يروح، وأنا حقيقة تعاطفت وياه، قلت والله صدق مساكين هذا صغير، شلون تخلينا يروح بروحه؟ طيب يطلع معه والده، قالت والده مرات ما يروح وما يكون موجود مسافر. طيب أخوه الكبير، قالت هو أكبر واحد. قلت طيب السائق يروح معه؟ قالت صراحة أخاف يطلع معه والمسافة مشي 5-7 دقائق. المهم حوار طويل أنا وياها، تالي قلت لها مفلا ولدك كم عمره؟ كانت تقول صغير عمره 18 سنة. تحسبي الله عشان أقلب عليها 180 درجة، قمت أخانقها، قلت ما استحن على وجهك، ولدك هذا ريال، أنا يوم كنت بعمره عندي ولد. قالت 18 سنة خليه الفير يمشي بروحه. قلت خليه ما له شغل فيه، ترى أنت آثمة إن منعتي من الخروج. فقالت يعني رأي؟ قلت رأي خليه يروح يعتمد على نفسه، كلها 10 دقائق يصلي ويرجع. فإذا ما زالوا عيالنا في نظرنا أطفال، هم 18 سنة و20 سنة و14، ما يصير، هم رجال. فتح الدول على أيدي 17-18 سنة قبل، ارجعوا للتاريخ. إذا نقول سن 15 سنة خلاص هذا تمام البلوغ. إذا يفترض فينا كمربين كأولياء أمور كمعلمين كمدرسين إلى آخره أن نحسن التعامل مع هذه المرحلة حتى يصل إلى سن الرجولة مبكرا. هذا لا يعني أن يعني كل شبابنا يوصلون 15 سنة أصبحوا يعني في سن التكليف فهم مهيئين، لا، لأن السنوات اللي قبل هذه إذا ما تربى تربية حسنة ما عنده من أين يأتي بهذه المفاهيم. ترى هي معادلة سهلة، هذا الشاب يحتك في البيئة المحيطة ينتج عنه سلوك سوي أو غير سوي. فكل سلوكيات أبنائنا مع احترامي لنا جميعنا وأنا وياكم، سلوكيات عيالنا هي ناتجة عن تربيتنا لهم، لا أحد يهرب من هذه القضية. لأن من أين سيأتي بالكلام إذا ما كان سامعه؟ من أين سيأتي بكلمة كذا أو كذا أو كذا إلا إذا سمع هذه الكلمة؟ وأعطيكم تجربة سويتها الأسبوع الماضي. في الكويت عندنا نادي اسمه نادي المصابيح، السنة سميناه مصباح الفريج، وسميناهم على أسماء فرجان الكويت: فريج مصدة، فريج المطبة، فريج الشاوي، فريج حمود الشاوي الشايع، ومدرسة المرقاب. أسماء قديمة أول مرة يسمعونها العيال. قعدنا أول تمس مع بعض قلت لهم تعالوا نبي نختار 10 كلمات من 3 حروف لو قلناها حق ولي الأمر يستانس ويفرح. قعدنا فاخترنا 10 كلمات. الهدف هنا هو كيف نكسبها العلاقة، كيف نكسب عيالنا. فقلنا لهم خلنا نحفظ، فقالوا نعم وسمي آمر هلا حبي آسف عيب زين حلو، وراحت مني واحدة أتذكرها. قلت لهم وش رايكم اليوم كل واحد يروح البيت يتحرش بأمه ويغازلهم بالكلمات؟ لا شفت أبوه يقول له هلا حبيبي أو هلا حبي، شفت الوالدة هلا بحبي. الأولاد شوية استغربوا، أعمارهم من 6 سنوات عندنا إلى سن 14 سنة. قلت لا تقول ها، قول نعم. شفت هلا قول هلا، إذا قال الأكل قول يمه أكلك حلو وزين. فالأولاد شوية استنكروها، قلت شوفوا عاد اللي ما يطبقها باكر ما راح يلعب كرة قدم. المهم راح وردوا ثاني يوم قعدنا، ها شباب من استخدم الكلمات ما حد رفع ايده. فقلت لهم اليوم اذا ما حد رفع ايده ما راح تلعبون. كان يقول واحد قال الحقيقه انا اول ما استقبلني الوالد البارح كان يقول اهلا بالطيب، كان يقول لي مشكور شلون عرفت الكلمه هذه. كان يقول الثاني يقول انا امي اول ما صبحت فيها قلت لها اهلا بحبي، كان يقول ضحكت وقالت لي مشكور من لك هالكلمه. قام الثالث الرابع واذا ب الاولاد لسانهم تغير ترى من ليله واحده، وكسبوا ابائهم امهاتهم كلهم قالوا كلهم اجمعوا على ان الام ضحكت، الأبو ضحك وقالوا مشكور ومن وين تعلمتوا هالكلمة. كلهم اتفقوا على هذا الشيء، ترى ماكو 10 كلمات سهلة، صار كسب وصار ود في العائلة من خلال 10 كلمات. هاي تجربة كانت سريعة. إذا نقول إن هذا الكلام اللي عيالنا يقولونه، المناظر يعتادون عليها، لمساتهم، سلوكهم هو ناتج عن تربيتنا إحنا لهم. هذه الجربة إحنا شو نحط فيها يطلع منها، هذا الحب مال الماء أنت شو تحط فيه يطلع منه. لكن ميزة هذه المرحلة لا تقوى على التصفية. الحب مال الماء لحظيت فيه صلبوخ داخل وقطيت فيه الماء الحلي أو المغبر ينزل هذا يترسب يطلع لك الماء الصافي، عدل عدلولي شيباننا يعدلولي. لكن لو افترضنا عيالا مثل هذا الحب لحطيت فيه الشيء ما يقدر يصفيه، ما يملك من الخبرة الكافية أنه يصفي الكلام ويصفي المواقف فيطلع لك أفضل شيء، لا مثل ما تتحط يطلع، بل يمكن يجمع الرواسب يطلع لك شيء سيء، لكن مو من ذاته بل مما تعلم. ولو قيمنا البيئة الحالية ما حد يربي، ما حد يعلم، ما حد يصفي، ما حد حارس على أحد، فبالتالي هالمسكين هذا الوعاء هذا الحب اللي موجود قاعد يجمع السيء اللي موجود كله فيرد على الأم. أول من يجني ثمار هذه التربية هم الأم والأب، هم المساكين، لأن ما عنده حد يحمق عليهم إلا هم، ولا يعاند إلا هم، ولا يعصب إلا عليهم، ولا يمد لسانه وإيده إلا على أخوانه وعلى أهله. ترى فنصح إحنا عقب مدة عيالنا الآن كبروا وما إحنا قادرين عليهم، هذا العيب اللي في مرحلة المراهقة اللي أنا أعتبره صح نعترف فيه، إن عيالنا في هذه المرحلة ما هم قادرين على التمييز. الضعف اللي عندهم ما يقدر يصفي، مثل ما ياخذ يطلع حتى لو كان شيء سيء. ولهذا هم بحاجة إلى 3 كلمات. قالهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال: لاعبوهم 7 وأدبوهم 7 وصاحبوهم 7 ثم ضع الحبل على الغارب. ومن اختلف، في ناس اختلفوا على ضع الحبل على الغارب. الشاهد هنا الثلاث مراحل اللي احنا لازم كأولياء امور اذا اردنا ان نفهم ابنائنا ان نصاحبهم المصاحبه الثلاثيه هذه. لاعبوهم 7 اي شبعوا عيالكم بالحب واللعب 7 سنوات، اي التعليم والتربيه والتثقيف من خلال اللعب، كما كان صلى الله عليه وسلم يرتحلون ظهره احفاده في وقت الصلاه وخارج الصلاه، الحسن والحسين رضي الله عنهم، ياتي احدهم يركض ويلقفه ويشيله بيده، حتى في الصلاة إذا بكى شاله، يمر على الغلمان يسلم عليهم عليه الصلاة والسلام يبادئهم بالسلام. يمر على بني إسماعيل: إرموا بني إسماعيل إن أباكم كان راميا. يمر عليهم أثناء لعبهم، فتقف مجموعة ما ترمي، إيش فيكم واقفين؟ فيقول: كيف نرمي وأنت معهم يا رسول الله؟ إرموا فإني معكم جميعا. عنده وقت، أعظم رجل في هذه الأمة. نعم عنده وقت. الأمة الآن تقول: والله أنا ما عندي وقت. الأب الآن يقول: أنا ما عندي وقت. فكيف فضل صلى الله عليه وسلم نفسه لغلمان الأمة؟ لأنه يعلم أن هذه المرحلة مرحلة اللعب، دون 7 سنوات كان يلعب معهم. فإذا الواجب هنا إذا أردنا أبناء أن يمروا في مرحلة المراهقة يجوزونها بسرعة دون مشاكل، نلعب معهم أول 7 سنوات ونشبعهم من الحب والعطف والحنان، اللمسات التي لا تنقطع، فيصير في التصاق بيننا وبينهم، يصير في ألفة، يصير في تعارف واسع. إذا ما جيت عقب إيش ما تسوي فيهم؟ سمع وطاعة. إحنا يمكن على زماننا، أنا ما نشبر في السن وايد، لكن لحقت على وايد أشياء ربطتني ربطة في الوالد والوالدة، ما أقدر أنا الحين أصيلهم كلمة، ما نقدر، لأن الحنان اللي شبعونه هي الرضاعة كانت كاملة. أنا أذكر أخوي أو واحد من أخواني يمكن رضع لين نشف الوالدة، تالي عقبها لين الروضة، ها أذكر لين الروضة، يجي من المدرسة ويأخذ البطل ويحط فيه البيبسي، يحط عليه المنمية وينسلح بروحه ويقعد يرضع. من كثر ما تعود على حنان والده 3 سنين ويرضع منها، يمكن أو 3 سنوات ونص ما قدر يصبر، يريد من الروضة يرضع لين ابتدائي، لأول ابتدائي، لأن تعود على الحب وعلى الحنان. لين الحين أذكره يمر على الوالدة الحين يطب عليها، هو ريال كبير، أنا شبعته بالحب والحنان. لكن عيالنا الحين مسكين، أول شهرين ما في رضاعة، ماري شيلي فلانة حطي، فمحروم. وإذا وصخ الياهل اعذروني تدز دز، ليش وصخ عليها؟ أنا ما أقصد اتهام، بس أعطي بعض المواقف. الأب يشيلها الشكل خايف، لا حس بشوية رطوبة، قال ها شاك ذي ولدك، قطة قطة عليها، ترى يحس الصغير هذا بالقطة هذه. غير الأم اللي قبل تأخذها تشمه تقول ريحتك ريحتك كذا كذا، تشمه شم هو مصخ. فالوقت اللي هو محتاج اللي هو يبكي أمه تلاقي لمت على صدرها، والأبو يخليه. الآن نادر ما لاقي الأب اللي حتى يغسل، الحين تلاقي ما يجيسه أصلاً 2 3 سنين يطالعه بحضن أمه. فهذا الصغير وهو أشهر ابن أشهر محروم من العطف والحنان والحب، شلون تبي يعطيك إياه لصرت 17 سنة 18؟ ما يعطيك إياه. فإذا كان هذا الرضيع شلون أبو 7 و3 سنين أبو 4 سنين يحتاج منك اللمة، يحتاج منك الاحتضان، يحتاج منك الكلام، ما يلاقيها. فإذا أنت إنسان غريب، شلون يتعرف عليه؟ شلون يتعرف عليك؟ وشلون يتعرف عليه؟ أنت مو صاحب أصلاً. فإذا نقول أول 7 سنوات هي سن اللعب، تبي تعلمه مو بالعصا، علمه باللعب، العب وياه، تصارع وياه، تعافر معه، شيله وياك، حط له، قول له قصه، قول له روايه، تلاقيه يسمع وعنده استعداد، وترى ببالهم طويل وحبالهم طويله واذكى منه. عيالنا اذكى منه. مو 3 سنوات يحب يتفسخ. ليش؟ لانه يتعرف على اجزاء جسمه كلها. فاحنا في المرحله هذه اذا ما احسننا تعليمه العوره واجزائها وسترها، راح يصير عنده لعبه ويستمر عليها، ولا ابغى ولا يخليك لا صار عمره 9 سنين 10 سنين مسوي له حركه بايخه. لانك انت لما كان ابو 3 سنوات وكان يتعرج قدامك كنت تضحك تسويها نكته، ما كنت تتعلم شنو العيب. يا اما تزره وتخانقه وتخوفه فتخليه يضطر يقعد بروحه ويلعب حاله وهذا خلل، او انك تضحك وتسهل المساله وتميعها فايضا هذا خلل، في حين كان هذا هو وقت التاديب. يا الميفة لا ما هو ياهل، اذكى مني ومنك ولد او بنت. إذا نقول أول 7 سنوات تعليم بالحب، تعليم باللعب، هذا الكلام ما هو كلامي، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام من تربى صغيرا في حجره صلى الله عليه وسلم. إذا بعد ما تعد 7 سنوات الأولى من اللعب والحب والحنان واللمسة الحانية، ندخل الآن عقب ما كوننا علاقة قوية جدا، لو تذبحه ما يوخر عنك، لو تطقه يستحملك، لو تشتمه يقولك ما يخالف. أنا أذكر قبل ترى ما نعرف طقاقنا، لو طراق يجيلك شمال يمين ما أدري من وين، يجيك من الأبو، يجيك من العم، يجيك من الخال، يجيك من أخوك العود، من أبو عبد الله، أبو محمد، الفريج كله 17 18 بيت كلهم طقاق لك وتقول نعم، لأن كان في رابط قوي بيننا وبينهم. الآن يقدر فيكم واحد يمديله على ولده، والله أبو 8 سنين قعد لك تي خزك بعين وينفت عليك نفت، صار ب 14 سنة، إذا أنت صدق أبوه مديلك عليه. أحيانًا فعلًا تشكون الأمهات، الآن قعدت عندي أم ساعة كاملة تقول دكتور أنا بس أبي تسمعني، قلت لها يا أختي أنا ما أسمعك، أنا أسمع الأبناء والبنات بس. قالت أنا ما حد ماني لاقي أحد، تقف اسمعني ساعة تبكي، تقول ولدها ولدي وبنتي وقفوا قبالي وقفة أنا خفت منهم، وسافرت الحين قاعدة بلندن عند ولدها الثالث خايفة من عيالها، تقول ربيتهم وكبرتهم كل شيء سويت لهم لكن الحين يوقفون قبالي أخاف أخانقهم. واحدة ثانية تقول أيضا أنا قاعد في دورة الشكل موعد كان تفسخ نظارتها أنا خفت، قلت الحين بتحذفني بشيء. أنا كل اللي قلت يا أخوات احتضنوا عيالكم، كان تقول أنت لحظة أنا بنتي عمرها 17 سنة أجرها جر ما ترضى إني ألمها. قلت لها متى آخر مرة احتضنتي يا أختي؟ كانت تقول يوم كان عمرها 3 سنوات. قلت طيب انت قطعت العلاقه من سنين، انت منتي صاحبه له. كانت تنط وحده ثانيه كانت تقول دكتور يوحشون. شان اقول ايش تقصد؟ قال الولد 17 سنه الم وحبه يوحش. شان اقول فلان انت متزوجه؟ كانت تقول قلت عمر زوجي كم عمره؟ كانت تقول 40 50. قلت يوحش. اضحكوا مثل ما ضحك الاخوات كلهم. قلت له 50 سنه ما يوحش مسكين هذا، ايش حقه فركش على راسه؟ انا اذكر والاخوان يذكرون والاخوات يذكرون. بس لا تزعلون هالكلمه، انا لي عمري 8 لين زواجي وانا انام على حضن الوالده، احط راسي على اريل الوالده وتفلي تفرك شعر راسي 9:30 انا نايم من فركه راس الوالده، بس تفرك الشكل ما تحمل يديت الله يرحمها الشاكليت اخباتها، مره تكون حزره ومره تكون زينه. لا قعدت عندها ما لا يمكن تتكلم معي لو يتهمس الايد والريل ولا نلزق فيها لزقه ولا حبتنا شمت ريحتنا. هذا الكلام انا اذكره زين. يمكن بعضكم كان ما يحب القعده لان كان القمل وايد بالراس، فلما كان يرشون الواحد ما يتحمل. انا كل ما اوصل لتنظيفهم تمشيطهم طقهم ادواهم الوالده لما شربنا الادواء ايدين الثنتين تحت بخوذها وريل الثنتين تحت سيقانها وتشربني تسكيني ساقي غصبا علي، حتى الدواء في لمسه شو ما يلحب. فتعرفنا على بعض من زمان، لكن الحين وين؟ فأنا أظن عيالنا فعلاً الآن فاقدين حق هاللمسة، ما هم لاقينها. ولهذا أنا قلت خلي أسوي تجربة. قلت هالعيال يطلعون معنا شو اللي يمنعني يعني أنا أستخدم اللمسة معهم؟ فأنا استخدمت سويتشين، مفتاحين، مفتاح بالصدر ومفتاح بالرأس، مكانين. ولا تسألوني ليش هالمكانين، هذا عارف شيء خاص بالأخصائيين. قلت هالمكانين خلينا نستعملهم، شلون أخلي الولد يقر يقول كل اللي بداخله ويبكي؟ ومالكم ما بي أحلف على الكلام اللي أقوله، ما نطول دقيقتين أقعد مع الولد هالمكانين يا على رأسي على صدره والله يبكي. أذكر واحد من الأولاد مرة شكل نفخ نفسه علينا، كنا حتى في السعودية صاعدين جبل النور، فصعدنا ساعة الأربع على ما وصلنا فوق، واحد من الأولاد ضايق خلقه ورجع ما كمل. رجعنا الفندق وإحنا قاعدين قلت له فلان إيش فيك عمره 15 سنة؟ قلت له فلان إيش فيك؟ قال بس أنا مضايق شوي، أنا أحس إن تفرقت بيني وبين الشباب في المعاملة. ترى موقف واحد، أنا ما أتكلم عن أم أو أب فرقوا بين عيالهم 4 5 مرات. كل اللي سويته حطيت راسه على صدري قلت خليني أجرب لمسة الحنان شو تسوي، هل فعلا عيالنا فاقدينها ولا. بس حطيت راسه على كتفي وحطيت يدي على راسه من مكان أنا عارفه بكى دم. أذكر الفنيلة كانت جديدة وشاريها من برا، ما تهنيت فيها، بقع الدم هالكبر على صدري رفع بس من ضيقة خلقه من البكاء اللي بكاه عمره 15 سنة. ما أنسى ذاك الموقف، وقمت أكرر مع كل واحد بمجرد ما يحط راسه على الصدر وبس يحط يد عليه كذا يقر داخله كله يعترف بكل شيء ويبكي. أثار اللمسة فعلا فاقدينها ببيوتهم ومحصلينها. وكلام كثير يصير، إيش كثر منا يعاني الآن التلفونات، يمكن روح حق السنترال من التلفونات أنصاص الليالي أنصاف الليالي والفير، الناس تقول الله أكبر تصلي وهذا نايم على التلفون بعد عمر شلونك. أنا أقول هذا الكلام هذا مؤشر، لو إحنا عندنا روح اسأله، وإذا قالوا التلفونات عندنا اتصالات هاتفية عرفوا إن هالبيوت هذه ما فيها لا حب ولا فيها حنان. العيال فاقدين مو لاقينه، بمجرد ما مشى بالسوق واحدة طالعته من بعيد نظرة الشكل من فوق لتحت انتفخ، هو طالع على واحدة انتفخت حست إن هذا الإنسان اهتم فيها قام يكلمها، كلام ما سمعته من أحد. فأنا أظن النقص العاطفي هو أول قضية في قضية التعرف في الكسب أول 7 سنوات. الوقت قصير، ننتقل حق 7 سنوات الثانية عقب ما كون العلاقة الحميمة الرابطة اللي بيننا وبين عيالنا. تالي ندخل في سن التعليم المباشر، لاعبوهم 7 وأدبوهم 7، وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. ليش 7 سنين؟ لأن سن التمييز يتعلم. دورة تدريبية طولها 3 سنوات، من 7 إلى 10 سنوات تدريب من غير طق من غير تعنيف من غير عقاب. علموهم كرر كرر كرر، واخذ معاك المسجد واخذ معاك المدرسة اخذ معاك حلقة القرآن اخذ معاك النادي اخذ المكان اللي يتعلم فيه العلم، يتعلم دينه، يتعلم أخلاقه، يتعلم السلوك الحسن، يتعلم الأعراف، يتعلم التقاليد، يتعلم أنت إيش تبي تعلمه. عندك 7 سنين، من 7 سنين إلى 14 سنة، أول 3 سنوات دورة تدريبية من غير عقوبة، ما يجوز تعاقب في المرحلة هذه إلا على إساءة متعمدة، هذا شيء ثاني. أنا أتكلم بالغرس بالتعليم بالإضافة إلى حياة هذا الولد إلى حياة هذه البنت. 3 سنوات بس تعلم وتتحمل، ما تمد إيدك عليه ولا تمد لسانك عليه ولا تخز الشكل تحمر عينك تخليه تفض مكانه مسكين، ولا قربت يملاها تلاقي حط إيده الشكل إيش فيك ولا أبوه مطرقة كل يوم طرقات، ما يصير الكلام. فإذا نعلم الصلاة ونصبر عليها، نعلم الأخلاق ونصبر عليها. يوم إنك أنت مكون مع علاقة زينة 7 سنوات يسمع منك كل كلمة وكل شيء تسويه يسويه، يقلدك بصوتك بشكلك بلبسك، أنت قدوته، أنت الحبيب، أنت الصدر اللي لميت هذا الولد، فيسمع ويتعظ ويتعلم ويتنازل علشانك ولا يقبل كلمة عليك، ما يقبل. ترى يعني صدقوني الابن مهما أنت عقيت ابنك مهما قصرت في حقه تبقى أنت الأب في نظره. حتى أذكر واحد من الأولاد مرة اشتكى على أمه وأبوه، يعني انفصلوا عن بعض وكل واحد له حياته الخاصة، فأهمل هذا الولد داخل مشاكل الأم والأب. فقال أنا أكره الوالد وأكره الوالدة ما واطنهم ولا أحبهم. قلت له أكيد، قال لي أصلا ولا أحب أشتي ولا أبي أشوفهم وأنتوا أحسن منهم. كان يسب أبوه، كان يقول لا تغلط. قلت له الحمد لله، بس أنا هذا بوصل له الرسالة، ترى هذا أمك أبوه. قال بس عاد ما تغلط عليهم، أنا ما أرضى الحد هذا. قلت دام ما ترضى الحمد لله. فإذا نقول هذا سن التأديب أي التعليم المباشر. ليش من 10 ليش عليه الصلاة والسلام لعلها ركز أهل؟ لأنها تسبق مرحلة البلوغ. 7 إلى 10 سنوات إذا اعتاد الأمور هنا، إذا دخل مرحلة البلوغ وصار عنده الصراعات النفسية وعنده المشاكل وعنده الاهتمامات الخاصة، هو خلاص قد اعتاد على ما تريد أن تعلمه وتؤدبه عليه. هذا النوع من التربية إذا وصل سن التكليف أصبح رجل مكلف، لكن يحتاج إلى صاحب يرافجه يمشي وياه، علشان يعني إذا شط عن الطريق يرده مرة ثانية، إذا يحتاج تفسير معلومة يفسر له هذه المعلومة. وصاحبوهم 7 14 إلى 21 سنة، صحبة الأب للأبناء أو المربي للأبناء أو ولي الأمر للأبناء، هذا لازم. ما يكفي التعاطف في أول 7 سنوات اللي احنا نسميه سن التدليل، ولا يكفي أن نؤدب ونركز على الحلاق وعلى كذا 14 تالي يتركه، بل يحتاج إلى مصاحبة إلى سن 21 إلى سن الزواج. هنا المصاحبة اللصيقة تطلع معاه وتتعشى معاه وتتغدى معاه وتلعب معاه وتتعاطر وياه وتناقش معاه وتحاضر وياه، هذا واجبك. كلكم راع وكلكم مسؤول، رأيته كما قال عليه الصلاة والسلام. عضو بال21 أنت عاد مستشار، متى ما احتاجك أنت موجود. هذا هو دور، الدور الأساسي اللي مطلوب من ولي الأمر حتى نحسن العلاقة مع بعض. هذا الولد ما تخاف عليه، لكن من اللي نخاف عليه؟ إذا اللي فقد أول 7 سنوات ما في تعاطف، أصبحت أنت بعيد عنه، يحتاج إلى علاج. تعاطفت وياه لكن أهملته في سن التعليم وكبر، فجأة أنت توك شفته بلغ وكبر، أو كبرت البنت ما تعرف شيء ولا يعرف شيء، شو تسوي؟ يحتاج إلى علاج. علمت وربيت وتالي خليته 14 سنة، هديته راح في درب ثاني، ما عاد أنت جنبه، فاتخذ قرارات بروحه من غير ما يلاقي أحد يحيده يوصله لطريق السليم، يحتاج إلى علاج. إذا هذا يوصلنا إلى أبنائنا، نحتاج معاهم في مرحلة التعارف والكسب إلى 3 أمور، إما وقاية وإما علاج وإما إعادة تأهيل وإما 3 مع بعض. هذا اللي نحتاجه الآن. الوقاية إن 7 سنين لعب تأديب من خلال اللعب، تعليم خلال اللعب، 7 سنين تأديب مباشر من خلال الأم، الأب، المؤدب، الإمام، المسكذا، المعلم إلى آخره، و7 سنوات مصاحبة. هذا هو الحد الأدنى لتمام التربية. أي مرحلة ناقصة عندك؟ علاج، ثم إعادة تأهيل إذا كان الانحراف كان كبير عند هذا الابن. نعطي بعض الملامح. الوقاية واضحة، الوقاية تحتاج منا إلى أب قدوة وأم قدوة لهؤلاء الغلمان الصغار، ثم الشباب، ثم الرجال. لازم الأب يكون قدوة. لما الأب يكون قاعد على الكرسي يقول حق أهلها صليتوا وهم روحوا المسجد، زين وانت ايش فيك؟ انت ايش فيك؟ وهذا موقف حدث. لما يكون الأب ياخذ زوجته يوصلها ليل المسجد حق قيام الليل في رمضان وهو يرجع البيت، فالعيال يشوفون هاي وايش فيك؟ انقلبت الهاي، الأم تروح المسجد والأب قاعد في البيت. الأب يدخن السيجارة ويقول له تعال شم ريحتك، طيب مو انت سيجارتك في ايدك. ايضا هذا تناقض كبير في حياه الابناء، ان الاب يسوي شيء ويناقضه او يطلب شيء عكسه او نقيضه منه. وكذلك الام تقول حق ولدها انت وينك متاخر؟ يقول يوم ما انا كنت عند محمد. لا كذاب، انت ما كنت عند محمد، انا دقيت عليه قال وقع نايم. يصفر الولد، تقول له انت قول لي من كنت عنده، ليش تكذب؟ تقول لي ما مثل ما انت تكذبين، يوم دقت عليك ام محمد في التليفون قلت لي قولي لها نايم وانت كنت قاعده. لأن كنت الأم والأب مرات يشتبون في البيت يقولون كذبة صغيرة، لكن اعتاد الابن منذ الصغر أن يغير الحقائق. تناقض موجود. إذن أول قضية في الكسب الفعلي، التعارف الفعلي بينه وبين عيالنا، أن يكون في قدوة حسنة في البيت، على الأقل قدوة معتدلة، أن الأمر المطلوب ينفذ، الأب يسويه، الأم تسويه، الولد يشوف من أمه وأبوه اللي يحتاجون يأمرونه فيه. هذه في قضية الوقاية. 2 التعليم، اقعد معاه قول له هذا صح، هذا خطأ، هذا عيب، هذا محبوب، هذا ممدوح، هذا مرفوض، هذا مقبول، هذا مناسب، هذا غير مناسب، وكرر وكرر وكرر إلى أن يرسخ في ذهنه. ولا تقول صغير. عليه الصلاة والسلام لما كان ابن عباس رديفة كان ابن كم؟ 7 سنين، على يعني أبعد الروايات قالوا 9 سنوات، والغالب أنه 7 سنوات. يعلمه أمر في العقيدة، ها؟ يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظك. إحنا كبار مفاهمين الحين، ناس 46 سنة أو 50 سنة مو فاهم القضية هذه. هذا أبو 7 سنوات وغرس، نعم، لأنه يفقه ويفهم إذا علم وأعطي الوسائل. فإذا نقول مرحلة الوقاية تكون القدوة الحسنة، 2 التعليم والتربية. إذا ما قويت عليها الأب، ممكن مو كلنا نقدر، في مربي، في مؤدب، في محفظ، نلجأ إلى الآخرين في مساعدتنا تربية أبنائنا، وهذا الأمر ما في شيء. أحد الصحابة لما اشتكى وعانى عقوق ابنه هذا الأب ما يقدر، في من يلجأ له؟ فلجأ إلى أمير المؤمنين، قال يا أمير إني يعني أشكو من ابني كذا وكذا كذا، ابني يعقني. ابنه كان طبعا شاف، لكن هذا العقوب كان يعني متراكم. فأمر أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه ناري ونادوا الولد خلنا قاعد وياه. فسألت عقبوك أنت؟ تعق أهلك؟ قال نعم. فأنبه ثم قال لي سؤال يا أمير المؤمنين، هل الأبناء حقوق على أبائهم؟ قال بلى. قال ما هي؟ قال أن يحسن اختيار أمه ويحسن اختيار اسمه ويعلمه كتاب الله. قال فأما أبي فلم يحسن اختيار أمي فقد تزوج زنجية من قومي كذا وكذا، المحضن التربوي الأسرة اللي تربى فيها الولد ما كانت مناسبة. قال ولم يحسن اختيار اسمي الهوية هوية الشر فقد سماني جعلا، جعلا يعني بريعصي الأصفر يمشي على الطوفة، ولم يعلمني من كتاب الله آية. إذا لاق في قدوة في البيت الأمر الأول، ولا في شخصية مهان، ولا في تعليم الكتاب الله عز وجل. فقال أمير المؤمنين لقد عققت ابنك قبل أن يعقك ابنك، ولقد أسأت إليه، يقول حق الأب قبل أن يسألك، أنت الغلطان، تحمل عاد الجناية هذه. فإذا الأب هنا يسترشد ويعود. صحابي آخر غضب على ابنه، عصب عليه لفعل قد فعله، مو قضيتنا ايش سوى، لكن هنا الحكمة أن الأب إذا وجد عندها مشكلة، الأم لقيت عندها مشكلة تسترجع إلى المؤدب إلى المربي. فلجأ إلى الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكان من أحلم الصحابة، حليم صبور. فقال ما ترى في البنين يا أحنف؟ ايش رأيك في العيال؟ فرد عليه 10 كلمات احفظوهم. قال هم ثمار قلوبنا، أول شيء الحب، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطوهم، وإن غضبوا فأرضوهم، فإنهم يمنحونكم ودهم ويحبونكم جهدهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويتمنوا مماتك. هذا مش عطى درس كيف يربي ابنه. فلهذا أيها الأحباب في هذه المرحلة إذا غم علينا شيء ما عرفناه، مو بالضرورة، ما في ترى ما فينا حد كامل حتى نحتاج، نلجأ إلى مربي يعيننا في تربية الأبناء. هذه مرحلة الوقاية. ثم العلاج إذا ابننا وقع في مشكلة، أن التعارف هذا لا ينقطع، أنا أهملت، قصرت، انشغلت، غفلت، الآن أبي أرجع مرة ثانية أصلح هذه، نعالج العلاقة بيننا وبين أبنائنا. سميناها اللمسة الأبوية، يمكن بعضكم سمعها، 5 أشياء تبي ولدك يرجع لك سوهم. رقم 1 الفهم، 2 الحب، 3 الاستماع، 4 الثقة، 5 الافتخار. تبي ولدك يرد فعليك بـ5. الأولى الفهم، افهم ولدك من وجهة نظره مو من رأيك أنت. قاعدة احنا يوم كنا في عمركم ما كنا نسوي هالشيء، واحنا كنا في عمركم ما مرينا هالشيء، احنا يوم كنا في يبا انت، هذا انت، انا غير، انا غير لشخصيتي الخاصة. كل ميسر لما خلق له، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل واحد غير، له وسع، له طاقة، له قدر، له خصوصية، له شيء خاص به. الرسول عليه الصلاة والسلام وزع الصحابة كل على حسب موهبته، هذا مؤذن وهذا فقيه وهذا عابد وهذا كذا وهذا سباق وهذا قائد، وهذا كل على حسب إمكانياته. فافهم ولدك، فهمي بنتك، فهموهم حسب ما عندهم من إمكانيات ومن فروق فردية. لا تقارنون بينهم بين عيال عمهم، بين البنت وبين الولد، بين البنت وبين البنت، ما لهم شغل ببعض، كل واحد غير الثاني. لو عندك 6 توائم من بويضة واحدة، شبه واحد، قصة شعر واحدة، لون واحد، ابتسامة واحدة، خشم واحد، لون واحد، 6 مختلفين عن بعض تماما، كل واحد له شخصيته الخاصة. فافهموا عيالكم من وجهة نظرهم، اقعد معه وسمعه ويقول لك من هو، شو يحب، شو يكره. لا تلبسونه مثل ما انتم تحبون تلبسون، لا تنجحونه مثل ما انتم تحبون تنجحون. يجي يقول هات يم انا، جبت لك الشهادة، جبت لك 1000، جبت لك امتياز، وتفرح الام الطامر، يا ابنك انت ما يضحك نفسه. وهذه جريمة في حق الابن. هاي ام زينة البدلة اللي اخترتيها لي، اللي انت شريتيها، اي والله مش زينها عليك، هي اللي لابستها. لا، تمسك الام شعر البنت من 7-8 سنين وتبكي، الا بتسوي لها عشايف، والبنت الا تقص شعرها، وهذه الا تسوي لها عشايف، والتل وهذه التل والتل، وكل يوم صيحه وصكه، ابو العيال صك اذونها بقطره عشان صيحه البنت مع امها. شنو كنايه؟ 7 سنين تبي انوثتها، تبي حياتها، والام يم خليتها. ترى هذا يصير عندنا، لبس الادلاق الحمر مع الجوتي الابيض شرايا من مصر، مع النفنوف الفلاني، مع الشباصه الفلانيه، مع القصه الفلانيه، بعيش بقى بحياه البنت المسكينه. سامحوني اخواتي، لكن هذا الواقع. فقاعد نعطل العلاقه بيننا وبين بناتنا، بيننا وبين افهموهم يرجعون لكم، لان مو معقوله يقدر هذا اللي بالشارع بليله واحده يكسب ولدك ويطيره منك. لشيء واحد لأن فهمه أنت ما فهمته، افهموا لك. عشاء عمل، غدا عمل، أنت وياه بعشرين دينار، 15 دينار، قاعد وياه، خليه يفضفض اللي بقلبه. واحدة من الأمهات اشتكت، إحنا الحين نتكلم في العلاج، وخلي تسامحني هالأخت لأن كل يوم أقول قصتها. تقول الحق علي، هي ما عندها إلا هالبنت الوحيدة مسيتينها، واحدة لا أولاد لا بنات، واحدة تقول ما أشي طالع الله ثم هالبنت مع أبوها. إيش فيك يا أم فلان؟ تقول دخلت على بنتي ولا عندها رسالة غرامية. حبيبي فلان، طبعا تخيل تدش دار بنتك وأنت ريال ملتزم والأم ملتزمة والبنت ملتزمة وتلاقي عندها رسالة غرامية، شو يصير فيك؟ جات الأم شايشة، أنا أحس إنها بتطلع من سم يعني من مكالمة هاتفية بتطلع من السماعة. إيش فيك أم فلان؟ مهي تبكي مدري معصبة، بنتي ترى كذا كذا. قلت أول شيء كلمين الصبح ولا تقولين حق أبوها. تقول ليش؟ قلت بس كلمين الصبح خليني أفكر بس. ثاني يوم الصبح داق مبكر، ها قلت أخذي البنت وخذي الرسالة طلعي معاها غدا. وأنت بالدرب سولف يقول يوم كنا بنات يوم كنا صغار كانوا يتحرشون فينا الشباب من الدرايش من الروشنة من سطح البيت، وإحنا بنات يطلون علينا الصبيان كنا قبل كذي. وأنت تتكلمين إن هذا الشيء مرات يصير، ولكن إحنا كنا نصارح أمهاتنا وكذا، طلع الرسالة قدامها بتلاقينا بتنزل راسها بتبكي شوي، لا تبكين وياها تالي بتقول لك السالفة. هي أحد حالتين، يا البنت تحاكي نفسها يا فعلا والله متحرش يا واحد بغازل ذيك الساعة نشوف إيش السالفة. المساء بين 7 و8 دقت التلفون ولا الكشرة لين يحلجها وصل، تضحك من السماعة نفس قوة الزعل لكن ضحك. إيش فيك؟ تقول أبد مثل ما قلت كأنك قاعد ويانا. السالفة شنو؟ تقول ذيك المرة يوم رحنا السوق طالعها واحد بنظرة حست إن فعلا مردة البيت ما قادرة تنسى الموقف، فقامت قاعدة وتكتبت رسالة هي حق نفسها عشان يقولها أنت وينك ويا أبوها. تقول الصراحة الأب مشغول وأنا مشغول، الاثنين يشتغلون ما يشوفون البنت، تاركينها ويا الخادمة. لا تسمع يا بنتي يا حلوة يا جميلة بعد عمري يا حبيبتي، شعرك حلو، نفنوفك حلو، مشيتك زينة، الولد لما تقول عضلاتك ما شاء الله وجسمك ينتفخ، مو لاقين هالكلمة هذه. قلت ترى كله من جنيتي على بنتك. ففهمت بنتها يا حين ما شاء الله. عاد عقب كنت أتمشى لقوم بالليل 11 بالمطعم قاعدين 12 قاعدين بالمطعم وهي وياها ويا أبوها، فرجعت البنت مرة ثانية. لو تركت هذه البنت دون فهم لراحت انحرفت، لكن الله سبحانه وتعالى ستر لأصل البيت الطيب. نقول إذا الفهم واحد، اثنين الحب. أكو كتاب برا لكن لا تحسبونه دعاية، لكن هذا كتاب خير اسمه لمسة حنان. لما لقينا أن الآباء والأمهات الآن صار عندهم جفوة، هذا ترى شيء قديم، أقرأ بن حابس رضي الله عنه لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وجد مع الصحابة يقبلون أبنائهم ويلعبون معهم، أتقبلون أبنائكم؟ شو البدعة اللي تسوونها؟ شيء ما شافه ولا تعود عليه؟ قال نعم. شو المشكلة اللي عندك؟ قال إن لي 10 من الولد على بعض الروايات، لا ما قبلت أحد منهم قط. سمعوا الرد اللي جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما أصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأمر هذا أيضا كان موجود قديم، ما هو شيء جديد. فالآن بعض الآباء يقول لك أنا ما أعرف صراحة، أنا ما أقدر، ما تعودت عليه الحين، أنا فاقد. لا أخي ماكو شيء اسمه لازم لازم. تو حالي عندي ما صار لها أسبوعين واحد من أولادي يعني فرحان، قلت له هاتني يقول أول مرة أحب رأس أبوي 17 سنة عمره، لأن الأب ما يعطي فرصة، ما في بينه. كان أقول له تقول أبوي أهل بالمناسبات يحاكيني إذا بغى مني شيء وأنا حاكيه مني فلوس بس. أما يقول هذه حبة الرأس ما هذه بالمناسبة تصير، ياي بفرحان يقول أبدا أول مرة أحب رأس الصبح. 17 سنة الولد عمره مو حاصلت له، الأب وده بس مو قادر. فقمنا سوينا كتاب أنا مش الشيخ جاسم لمسة حنان، سوينا في 57 لمسة، علمناك كل شيء إحنا آسفين، لكن تعالي أمسك كذي بالطريقة الفلانية، إذا بتمشى مع الولد قبل بالطريقة الفلانية، تبي يعترف قبل بالطريقة الفلانية، تبي تحبه على خشمه هذا معناته، بتحبه على حلجه هذا معناته، بتحبه على شفايفه هذا معناته، تحبه على راسه هذا معناته، تحبه على إيد. حطينا لك بالمعنى لمسات 57 لمسة، 100 صورة في كتاب موجود برا، علشان نحي قضية الحب. حبوا عيالكم، أنا أدري من داخل، لكن طلعوها، خلي يسمعونها، خلي يسمع حبيبي بعد عمري وكذا، كلام كنا نسمعه قبل، ريحة أبوي، ريحة أمي، ريحة عمتي، خالي، أنت تاج راسي، كلام كنا نسمعه قبل، تفاخر على بعض عيال العم، لكن الحين ما عاد صار صعب ينسمع. درست، كتبت، سويت، رحت، وديت، جبت، غسلت، نظفت، حطيت، أوامر، أوامر، أوامر موجودة. لا، ما في بأس هذا يكون موجود، لكن خذ ولدك احتضره، تربية شوي على الكتف، فركة شعر. حبة كذي، ها امسك خدتك ما ادري شو حبة جاي طاير شيء وش مناسبه بس هو مش يحبك، ما فيها شيء، وهو على فراشه روح له قبل ما ينام قاعد يمه شيء تعافر معه شوي، اقضب ايده صبعك وصبعه، حط ايدك معه وسدح بالقاع انت وياه على الارض. ترى هذا ما في شيء، هذا اصل من اصول التربيه. اذا الحب بالكلمه، الحب بالمشاعر، الحب بالحركه، هذا شيء اساسي. ايضا الامر الثالث قلنا الاستماع، ايضا هو ابنائنا في مرحله المراهقه بالذات يحتاجون وقت، يبون احد يسمعهم. ما تلاحظون يكررون ترى انتم ما حد فاهمنا، انتم مو فاهميننا، انتم ما كلمه هذه معناها هو يقصد خلينا نقعد نسولف مع بعض، خصصوا ربع ساعه نص ساعه باليوم باليومين بالثلاثة بالاسبوع مره، سولفوا وياهم بس سوالف من غير اوامر من غير خناق من غير زيت من غير شيء. أنت قول قصة من قصصك، قول لهم سر من أسرارك، خلي يسمعون سالفة منك، قول لهم، سولف لهم يوم كانوا صغار أيام الحفاظة، كانوا كانوا يلبسون حفاظة، سولف لهم، طلع الصور القديمة وقعد، خلي يسمع، خلي يحسون بالجو الأسري الهادئ، سالفة منك وسالفة منه، تسمع سوالفه، تعرف سالفته، شنو قصصه، شنو أخطائه. بس لا تسوي مثل صاحبي، يعني الولد قال لي يبا أنا دكتور ليش ما تتابعني؟ قلت له ايش فيك؟ قال أنا أدخن. قلت له بس يبا أنا ما أقدر أتابعك كل يوم، أنا أنصحك. قال أنا إذا ما تتابعني كل يوم راح أرجع أدخن. قلت له قول له أبوك. قال أقول له يذبحني. قلت له بالعكس، هذا والدك إذا عرف كذا كذا كذا. قال شلون؟ أعطيت عاد شلون يقدر يفاتحه، شلون يقول له ويقول له سالفة. الولد معاه تمام، يقول لين وصل. قلت له يوم أقول لك شغله. قال تفضل حبيبي. يوم قال قلت له أنا أدخن، يقول كان يفتر علي شوي، حمر عيني، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال يبا أنا أقول لك أدخن أبيك تساعدني. وش تقول؟ يقول إيش تبي أقول لك؟ تبي أفرح؟ يقول كان تخانق. الولد يكلمني وقاعد يبكي، يقول تصير مكان أبوي. ترى موقف واحد ما سمع، سمعوهم، هو غلط، خلاص الخطأ تم، بتش بترجع. يعني الحين هذا الموقف أكثر من القاتل والزاني. لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وشارب الخمرة، أقم عليه الحد يا رسول الله، شرب الخمرة، أقم عليه الحد يا رسول الله، زني، أقم عليه الحد يا رسول الله، قتلت. أشياء كبيرة، يعني ما شاء الله صغيرة. كان يستمع عليه الصلاة. يأتي الشاب بالمذاء ويقول ذلي بالزنا يا رسول الله أمام الناس كلهم، فيقومون عليه الصحابة فيزجرون مه، يقومون، فخلوه، منعوا، ادنوا، قرب بعد عمري يا حبيبي، قرب، تعال. احنا ولدنا انا اتوقع لو نسمع شيء نفز عليه، تلاقي مسكين مطرف الباب عشان النحشه. هذا يقول له ادنوا، فيقرب، فدنا منه قريبا. يقول الحديث معناتها وجد من الرسول صلى الله عليه وسلم سعة صدر وبشاشة واستقبال، الذي جعل منه أن يقترب ويدني منه قريبا حتى التصق به. أمر نفسي، قبول، احتواء. فقال أتحبه لأمك؟ قال لا يا رسول. قال ولا الناس يحبون أمهاتهم، أختك، خالتك، عمتك. يغير العقلية اللي عند هذا الشاب. شهوة ما تتغير بالعصا، تتغير بالعقل. وفهم هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، كان يعني نظريات الحديثة كلها الآن كان يمارسها عليه الصلاة والسلام. سبحان من أدبه وعلمه عليه الصلاة والسلام، وكمل أخلاقه وعقله. هذا الأمر إلى أن ما قام الشاب، ثم بعد ذلك دعا له، شوف الحب، اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن أو وحصن فرجه. ويقول لما الشاب ما قمت من تلك الجلسة إلا والزنا أبغض شيء إلى نفسي. جلسة واحدة عليه الصلاة والسلام. ليش؟ نستمع وحاور. إذا نقول نستمع، نحط أوقات، ما في أحسن وقت الغداء. نقعد نتغدى أنا في البيت، بالنسبة لي قلت الغداء هذا مهما تأخر لازم نتغدى ويا بعض، أقعد أنا ويا عيالي ومع نسولف مع بعض. أنت خانق، أنت ناجر، نحطه على الغداء. اللي يشرق الماي موجود، يصير على الغداء. تشوف البنت إيش فيها، الولد إيش فيه، منو اللي فيهم من زعلان، منو متضايق، منو ما، حتى لو ما يأكل لازم يقعد، واجب بالنسبة لي. حتى لو شبعان لازم يقعد ويانا على السفرة، نظام. أنا أحترم الموعد، زوجتي تحترم الموعد، وعيالي يحترمون الموعد. يومين نقعد غدا لازم نقعد. فيصير هذه جلسة الحوار، وهني أثبت منو فيهم، منو فيهم الضايق، منو فيهم الصفر. وأعلمكم سر، هذه ما حطناها بالكتاب. شايفين بطة الإيد هذه؟ بس امسكها كذي، ها، حطها بنص إيدك بين الإبهام وبين الأصابع الأربعة، وفقصها كذي بس. قول الليلة أو الليلة بشوف وجه، افقصها الشكل وهدها وخلاص، لا تحكي زيادة. إذا بنية بتحن يوم، إيش بتقولي؟ أنا إيش فيش؟ إيش حق بليلة؟ الحين أحسن، ما يوصل ليلة هي مستعدة تقر كل اللي داخلها، نفسيتها تنفتح. الولد يحوس، ما يتكلم، تلاقيه يفطر، يقلقس، إحنا نسميه، تلاقيه هالصوب وهالصوب ويفطر، ها، يعني ينطر منه، هو شوي عزة نفس عندها، ما يبي يبدي. أنت قولي لي، وأنت حقري ما لشغل في ليل ليل. على ما يوصل له مستوي، عليش عسى ما شافتني، عسى ما أدري كذا، عسى ما كذا. يوم ما تبي تحاكين عن كذي، يقوم يعترف اللي عندك كله. طبعا الذكي منكم ما انا قايل لك انت شو مسوي، انت اول قول لي بشوف نفس اللي بالي، ويطل كل اللي عنده يقر. الحين المشكله اللي قاعدين عيالنا هنا بعد ما راح تعلموا الصنعه الحين. فايضا نقول هذا النوع من الاستماع يعطينا فرصه لفهم ابنائنا. ثم نقول الرابعه الثقه، نبني ثقه بيننا وبين عيالنا، خلونا نعتمد عليهم. يعني يشكي لي احد الشباب، يبكي، والله يبكي بكاء المضروب، مو المضروب، بكاء الميت. يقول انا ما لي قيمه عند ابوي، ما يتكل علي في شيء، ولا سوي شيء، قالت ما تفهم، كسرة في النفس. 18 سنة ما يعتمد عليه أبوه. إحنا قبل، أنا أذكر والدة تسولف لي مسكينة، تقول أنا أم 7 سنين أحلب البقرة، وأساعد يدتك بالطباخ. تقول أنا حملت فيك وأنا عمري 14 سنة، مدي 13 سنة، لا شلتك مهادك يطيح، أختي تشيلك، ما نقدر، تقول ما أعرف أشيلك، حطولي أربيك ورضعك وأحلب البقرة وأطبخ الغداء وأنظف البيت. عمر 14-15 سنة، ربتنا لأنها تعلمت المسؤولية. أنا ما أقول كل هذا، لكن أعطوا عيالكم بعض المسؤوليات، بعض المسؤوليات، خلي يتعود على اتخاذ القرار، أن تتعدد أمامه البدائل ويحسن الاختيار. هذه قضية أنت مسؤول عنها، لأنه إذا لم يتعلم حسن اختيار البديل المناسب، إذا طلع برا مشى مع الشلة مع الصحمة مع الربع وقالوا خلينا نكسر، قال يلا وياهم عليهم عليهم، خل بوب قال يلا، سب فلا قال يلا، يعني الزين فيهم يسكت بس يظل وياهم. وحسب كلام أغلب علماء الناس في النمو الفكري لمرحلة المراهقة، أنه يصعب على الشاب أن يفصل نفسه من رأي الجماعة التي ينتمي إليها. ولهذا لو تنتبهون جميع الجماعات السياسية والاقتصادية والمالية والتربوية كلها مرحلة يركزون على مرحلة المراهقة، سواء يدرون ولا ما يدرون كيفهم، لأن الشاب في هذه المرحلة هو لا يستطيع أن ينفصل. ولكن عقب ما يصير عمره 17 سنة تلاقيهم طشوا، هل 50 واحد اللي تحاطم في الباص تفتر فيهم البحر والبيت والنادي، ما صار عمرهم 17 سنة، مو 16 ونص طار النص، 17 طار الثلاثة أرباع، 18 بقوا 52. ليش؟ لأنك غفلت أيها الأب أيها الأم أيها المربي أن تعلم هذا الشاب أن يتعلم اتخاذ القرار السليم في سن القرار. لكن كان يطيع بالتبعية الفكرية، يلا وياهم وياهم وياهم، صلى وصلينا. حتى أذكر مرة إحنا كنا في المسجد نصلي، بس واحد استغربت معه، يعني من العصر هو على يد واحد، قلت له تعال توضي، قال أنا على جنابة مو متسبح من أمس. ليش حق تصلي؟ روح تطهر. قال بوي لازم كل يوم؟ ترى دون بالغ على هذا موقف فعلي، يعني لازم إذا أنا كنت يعني نايم وقمت لازم أحكي المرة تسبح، ما عنده حتى المعلومة أنه لازم يطهر حتى يصلي. قال بعدين أنا قلت له زين شو ما تتوضع، على قلت توضع ماشي يعني إذا البركة أنت الجناب بالنسبة لك عادي، قال له أنا قلت حق نفسي متوضي فخلاص صليت. فإحنا سمعنا التيمم وسمعنا المسح بالمسح وكذا، بس أول مرة أسمع بالنية بالكلمة وضوء فتم الوضوء. ترى هاي قصة واقعية لا تضحكون. فإذا نقول زرع الثقة في نفس الأبناء هذه قضية أساسية يجب أن يحرص عليه ولي الأمر من خلال تعويدهم على بعض المسؤوليات، اتخاذ القرار، طرح البدائل، هم مسؤول عن برنامج طلعة البر اليوم، العيال هم يعدونها ويجهزونها ويرتبونها وكل شيء، طلعة البحر هو يجهز العدة مات الحداد، طلعة القنص هو يعد كذا، الطباخ لبنية يجهز العدة، خلوهم يتحمل المسؤولية، خليه يخسر مرة، خليه يغلط مرة، عطى العشر دقائق خليه يشتري الماكلة، عطى قائمة بإيده يسجلها، خليه يعني لا سامحوني أخواتي اللي فوق، أبو العيال مسكين شاد حيل اليوم وصار له شهرين ومشتري المات رايح الجمعية وشارب 12 دينار وسله الكبر، وي أبو فلان كم شاري هذا كله ب 12، أنا رايح شريت 6 دنانير من الشيء استقبلته كسرت. أبو العيال أنت ما تعرف تشتري، أنت تشتري الغالي، أنت ضيعت فلوسنا، بعد يهون يشتري مرة ثانية. نفس الشيء العيال، خليه غلط مرة مرتين ثلاث بس يتعلم، طول ما تنصاحبه وأنت يمه يتعلم إذا المسؤولية. وآخر شيء نقول الخامسة الافتخار. أنا أدري عيالنا ممكن ما عندهم إيجابيات وايد مرئية لنا، ترى بس ترى حتى إحنا وأنا أولكم منو فينا كامل؟ ما في أحد. لكن دائما الإنسان الإيجابي الإنسان الواعي ينظر إلى الإيجابية في حياة الإنسان المقابل. الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون كله العظيم العزيز العلي القدير، يزن الإنسان بميزان حسنات وسيئات، ويملك أن يحاسب بالطريقة الأشياء، ولكن من عدله عز وجل بالميزان، حط سيئاتك وحسناتك على الأقل، يعني إحنا أدنى شيء. لكن إحنا نأخذ بالموقف الواحد، هذا خطأ. نبحث عن الإيجابيات في عيالنا، وين الإيجابية في الولد، وين الإيجابية في البنت، فأمتدح هذه الإيجابية حتى يستمر على فعلها وينشغل عن السلبيات الأخرى. مثال، تيل بنية حصة وهي مزعجة في البيت، لا تنظف ولا تغسل، يعني مشاكلها وايد، إنما سوي شيء واحد زين، ادخلت وهي لابسة وكاشفة بالسنعة والثوب والطرح على الرأس وزايرة، يعني زايرة أمها واحدة، أنا أقول عشان هذا مثال لكم مثال حق الأخوات. دشت البنت وشافت أخوها الحين الخطابات ما شاء الله وايد، مشوا البنية كبرت شوي فزت، قالت ما شاء الله بنتك كبرت، لا يمكن عندها ولد عندها شيء ولا كانت خطابة، فلكم لا ويا ما عليك منها، هاي بس طول الخالة والعقل عقل الخالة. ليش أم فلان البنت مسكينة قاعدة وتصغر قدام الأم تقول لا تنظف ولا تعدل ولا تغسل، البنت تصغر وتختفي 17-18 سلبية لما غسلت البنت غسال، وبعدين قالت بس والله المسكينة تساعدني في هالشغلة الوحيدة اللي عند البنت، حسبي الله ونعم الوكيل عليك أم فلان. بل كان من الأحوط أول ما دخلت قالت بك إيه والله ما شاء الله كبرت لا وتساعدني بالشغلة الفلانية، فقط أفتخر بهذه الإيجابية، أكسر هذه النفس الشيطانية في نفس البنت، بليس يقعد يوسوس لها في التفريق بينكم. فإذا نفتخر بهذه الإيجابية اللي عند البنت وعند الولد وننميها ونكبرها، لأن الإنسان بين إيجابيات وسلبيات. إذا هذه خماسية للعلاج، إذا صار في فتشة في بون في فارق بين عيالنا نفهمهم، نسمعهم ونحبهم. الناس ناموا ولا ملا؟ هي واحدة من الثنتين. ونستمع إليهم ونثق بهم. نعم أحسنت، الله يجزيك خير، ونفتخر بالإيجابيات اللي عندهم. إذن هذه العلاج. ثم يبقى إعادة التأهيل. هذا هنا نتكلم عن المنحرفين من الأبناء اللي انحرف، انحراف أخلاقي، عقوق والدين واسع، عنده مخدرات لا سمح الله، عنده خمور، مشاكل جنسية، معاكسات، تخريب، مشاجرات. عندنا 25 انحراف. نعالج هذه الانحرافات، ندخل إعادة التأهيل لما ينحرف الشاب عن الطريق. يعني ما عنده أخطاء عادية أو اعتيادية، إنما عنده انحراف، ابتعد عن طريق الله عز وجل، قاطع للصلاة، قاطع للعبادات، وعاق لأمه وأبوه إلى آخره. هذا يحتاج إلى إعادة تأهيل. هنا يحتاج الأب والأم إلى من يعينهم كأخصائي نفسي أو أخصائي اجتماعي أو الطبيب النفسي، الشخص المختص أو المربي ذو الخبرة. أختم كلامي أن هذا الأمر كله يسبب لنا الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، ولكن هناك رديف معين مساعد بينه صلى الله عليه وسلم، وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أنا أتمنى أن يكون الخليل، وهي المرتبة الخامسة للعلاقة الاجتماعية، تبدأ بالزميل ثم الرفيق ثم الصاحب ثم الصديق ثم الخليل. الخليل هو الإنسان دائما يكون قدوة، متبع، ينقاد له الابن. أنا أتمنى أن يكون الخليل هو الأب أو الأم أو الأثنين أو أحد أفراد الأسرة، عشان لا يصير واحد من برا. لكن أحياناً ما نقوى على أن نكون نحن الأخلة، أقصد يعني خلة الصحبة وليس خلة الأب والأم. هذه الأبوة والبنوة ما نتكلم عنها، هذه موجودة إن شاء الله. لكن الصحبة، أن أنا أبوي قدوتي، هو حبيبي، هو صاحبي، سري عنده، أمي، هذا إحنا ودنا. إذا ما حصل فالصحبة الصالحة. ليش؟ إذا ما صار لا الأم ولا الأب أو الأسرة ولا الصحبة الصالحة، بقى ثلاثة: صحبة سيئة والعياذ بالله، الكرتونيات كلها، الشخصيات الوهمية، باكس باني، باباي، باربي، ما ادري شو، وانت رايحين هذول التسميات كلها تصير هي قدوة عند العيال. تلاقي الولد قاعد وندش، الشخصية اللي في باله جراندايزر، وهو يطير بهالطريقة وينزل بهالطريقة. او البنية قاعدة وتحاكي العروسة مالتها يا حبيبتي بعد عمري، وتلبسها وتفصخها، قدوتها باربي. شو تتوقع من بنية قدوتها باربي، وتوقع من ولد قدوته جراندايزر؟ هذا خبل وهذه خبلة، لا سلوك، لا أخلاق، لا شكل، لا لباس، لا مفاهيم. وهذا هو من المسؤول؟ أنت أيها الأب، أنت أيها الأم. طيب من هو الصاحب؟ عندنا آية وعندنا مقولة، وبعدين أوقف علشان ما يجي شيء يعورني. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، إلى آخر الآية. أنا ليش جبت هالآية؟ لأن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي أحد الصالحين يقول: قال لي أبوي، وأنا هني استغربت الكلام سبحان الله، وكأنه مركب على هالآية عكسها. الله سبحانه وتعالى يقول: اصبر نفسك، أي تحملهم هالمطاوعة، هذول المتزمين قاعد وياهم، مو بس قاعد وياهم، حتى عينك ما تلتفت عنهم. لكن اسمعوا شو يقول أبو عبد الله حق ولده. يقول: خمسة لا تحادثهم ولا تصاحبهم ولا ترى معهم في طريق. الله، لا تحاكيهم ولا تماشيهم ولا ترى معهم في طريق. يعني إذا مشي من درب، أنت مشي من درب ثاني، على عكس الآية تماما. فقال: جعلت فداءك يا أبي. من هؤلاء الخمسة؟ خرعتني منهم. فقال: فأما الأول فإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه يبيعك بأكله أو أقل منها. قال: وما أقل منها؟ قال: أن يتمناها ثم لا ينالها، صمونة شاورما يبيعك. قال: والثاني، قال: إياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله وأحوج ما تكون إليه. قال: والثالث، قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب، كسر العلاقات بالكذب. قال: والرابع، قال: إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قال: والخامس، قال: إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإنني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل.